الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين التي كتب الله لكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قوما

فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Thank you. I'm